أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول كما كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما يجادلونك في الحق بعدما تبين بعدما تبين كأنما وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كان

ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذا لقيتم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله إن الله صدق الله.